أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أن الطالب المشتهر لعامة المسلمين في العقيدة الحلف بغير الله عز وجل فتجد كثيرا من الناس يحلفون بالدليل فيكون بالدليل أو يحلفون بالكعبة والكعبة أو برأس أبيهم أو بأي شيء من مخلوقات الله عز وجل وكل هذا لا يجوز حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فالحلف لا يكون الا بالله عز وجل ولا يجوز ان يطلع التحلف بالله كاذبا فليحلف بالله كاذبا فقد وقع فيما يسمى باليمين الخالص اليمين الخالص هذا من كبائر الذنوب أن يحلف بالله عز وجل على أمر ويعلم أنه كاذب فيه هذا ليس له كفارة إلا التوبة إلى الله عز وجل وهذا أيضا من المثلات الذي ينبغي على كل منا أن ينطق الآخرين به فلا نستجيب هذا ولا نقول انه بطال النبي انه لا يقصد نعم انه لا يقصد او انه قال الكلمه تقع على كلمه الناس بغير وعي ولكن من قبل الامر ان يعلم الناس ان بغير له هذا الحكم الشرعي فلا نقول ان يحلفون بغير الله ومهتمين بهذا الامر ولا بغيره وكذلك ايضا من المفردات التي انتشرت بين الناس اعتبار البعض انه يجوز انشاء ما يسمى بالاحزاب او الجماعات الاسلاميه فالتحزب مخرج بنص كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل من الذين فرقوا بينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم فلا يجوز انشاء احزاب او جماعات في الامه المسلمه فإن الأمة المسلمة أمة واحدة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وقد افترقت أمتي على 73 فرقة كلها فرقان الا واحده قال لي من هي يا رسول الله قال الجماعه اي الذين فرقوا على ما كان عليه جماعه الصحابه وفي لفظ الناقه لهذا المعنى قال ما كان عليه جاره انا واصحابي ما كان عليه جاره انا واصحابي هؤلاء هم الذين نالوا البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم من النجاه فيجب على كل مسلم ان يتبع منهج الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم احسانا من السلف الصالح تجاه الكتاب والسنه

أو بعواطفنا أو بالحماسات، بل كما قال محمد بن سيرين إمام التابعين، قال: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تقبضون إلى دين، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تقبضون إلى دين. فبارك الله فيكم، يعني الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح، وهذا ولكن ما يعني قلنا وذكر خير من الكفر وأنهى، وذكر الله عز وجل أن يبطلنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر عنا شر أهل الأهواء وشر هذه الأحزاب التي وفقت الأمة ونشرت بينها الفتن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.